لقيتني بصفنا ورحت وانا بصف وانتو واني قد ما بقيت مناطر انت عالقالوا عني افجيني بشفافك درب خلك شخ بغرامك الناس تحضن بليجي وانا الهجر يحضني مخنوق مربي نفس يل شوفتك تحييني اسأل محطات العشق مجنونك تسميني قد سؤلفت بين الصدف وتبسمت مسافة هنيالي ذا صير اندمع وبجفنك تبديني قالوا حبيبك وين طول مغيبة تدلهم اش ما غاب يذكر حبيبه بعيوني حكي فراق من هالحنين انباك مشتاق لك مشتاق يا المهدي وينك حال المطر بالغيم يشبهني انا امي تمني طيح يند المكانه بعيد انت وانا بعيد والاشتياق يزيد غيرك محب ما اريد خذني الحنينة طبع الورد قد ما تعرف قلبه بندق يتوضى وبطيفك توضى الجفن ولهالسبب ما غمضة هالدنيا لو ما ننجمع ما تسوى يا حبيبي مقسوم أحبك والعجب كل من قسمته وحظه مر بيها روح تعذبت وارحمها يا هواها ما حد يسولف بالشمس لو ما يمر ضواها يتحنى لو جيت الهوى والحب يحن بابه حتى النجوم الجيتك تتشافك بسماها عبيتك ويا ريت اقدر اعوفك لو فكرت انساك اشتاق اشوفك قد ما الك حنيت بالموت انا ترجيت يا المنتظر جنيت هجرك عماني علمني ما اشتاق ما اشتكي لك كل ساعة قلبي يروح منه ويجي لك من الصدر ما ألقي لو اسمك يمر بي ما بسك مجافي ما بيتاني عاجلك قد فرقتك قد البجيل بجيته لهفة الروج على الجرف يركض يجع لهنيته سألوني محبوبك رجع تتقصد الشماته وبعيني يحكي هالدمع محبوبي قلبي بيته انطاك لي عمر الصبر لا ما تحمل حالي ابالة متذرعان اذا مريت صدفة ببالي كل طيف تارك لك أثار خليت لك أمانة كل طيف فاشر من تجي شايل إلك سؤالي الساع الوريد انطيت كل الرسائل بالدم سوالف شوق للجي شايل لو عندي عشر قلوب منك أبد ما تكون بس انت يا المحبوب صرت اختياري هو العشق بالكيف لا مو بدي انا وش يسوى هو الشوق لو جاف عينك ما اسوى انا بليا ذابح نسي بجفاك دليني وين القاك واطفيها ناري